بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الأحد الموافق للسابع عشر من شهر شوال من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى، المسمى بالتسهيل لعلوم التنزيل، وهو من أجل التفاسير وأفضلها ومن المختصرات في التفسير. والمؤلف يحرر بعض المسائل ويرجح ويختار، وهو من التفاسير التي تسمى بالتفسير بالرأي. قليلا ما ينقل تفاسير السلف أو التفاسير بالأثر، ويورد المسائل اللغوية والمسائل النحوية وهكذا. طيب، نحن نقرأ في التفسير في سورة الأنعام، الآن نواصل ما توقفنا عنده. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف يرحمه الله تعالى وإياه في قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون، الضمير في به يعود على ما يوحى، والإنذار عام لجميع الناس، وإنما خصص هنا بالذين يخافون لأنه قد تقدم في الكلام ما يقتضي اليأس من إيمان غيرهم، فكأنه يقول: أنذر الخائفين لأنهم ينفعهم الإنذار، وأعرض عن من تقدم ذكره من الذين لا يسمعون ولا يعقلون. قوله تعالى: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، في موضع الحال من الضمير في يحشروا أو استئناف خبر، وقوله تعالى: لعلهم يتقون، يتعلق بي وأنذر. وقوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، الآية نزلت في ضعفاء المؤمنين كبلال وعمار بن ياسر عبد الله بن مسعود وخباب وصهيب رضي الله عنهم وأمثالهم. وكان بعض المشركين من قريش قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفنا، فلو طردتهم لاتبعناك. فنزلت الآية. وقوله تعالى: بالغداة والعشي قيل هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس أو الخمس، وكانت غدوة وعشية، وقيل هي عبارة عن دوام الفعل. وقوله تعالى: ويدعون هنا من الدعاء وذكر الله أو بمعنى العبادة. وقوله تعالى: يريدون وجه، إخبار عن إخلاصهم لله وفيه تزكية لهم. وقوله تعالى: ما عليك من حسابهم من شيء، الآية قيل الضمير في حسابهم للذين يدعون، وقيل لمشركين، والمعنى هذا: لا تحاسب عنهم ولا يحاسبون عنك، فلا تهتم بأمرهم حتى تطرد هؤلاء من أجلهم. والأول أرجح لقوله تعالى: وما أنا بطارد الذين آمنوا، وقوله: إن حسابهم إلا على ربي، والمعنى على هذا أن الله هو الذي يحاسبهم، فلأي شيء تطردهم؟ فتطردهم هذا جواب النفي في قوله: ما عليك. قوله تعالى: فتكون، هذا جواب النهي في قوله: ولا تطرد، أو عطف على فتطردهم. وقوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي ابتلينا الكفار بالمؤمنين، وذلك أن الكفار كانوا يقولون: هؤلاء العبيد الفقراء من الله عليهم بالتوفيق، من الله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة دوننا، ونحن أشراف أغنياء. وكان هذا الكلام منهم على جهة الاستبعاد لذلك. وقوله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين، رد على الكفار في قولهم المتقدم. وقوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، هم الذين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طردهم، أمر بأن يسلم عليهم إكراما لهم وأن يؤنسهم بما بعد هذا. قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي حتمها. وفي الصحيح: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. قوله تعالى: أنه من عمل منكم سوءا، الآية وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب وأصلح، وخطاب لقوم مذكورين قبل، وحكمه عام فيهم وفي غيرهم. وجهالة قد ذكرت في النساء وقيل نزلت بسبب أن عمر بن الخطاب أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد الضعفاء عسى أن يسلم الكفار، فلما نزلت ولا تطرد ندم عمر على قوله وتاب منه فنزلت الآية، وقرئ أنه بالفتح على البدن من الرحمة وبالكسر على الاستئناف، وكذلك فإنه غفور رحيم بالكسر على الاستئناف وبالفتح خبر ابتداء مضمر تقديره فأمره أنه غفور، وقيل تكرار للأولى لطول الكلام. وقوله تعالى وكذلك نفصل الإشارة إلى ما تقدم من النهي عن الطرد وغير ذلك، وتفصيل آيات شرحها وبيانها. وقوله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين بتاء الخطاب ونصب السبيل على أنه مفعول به، وقرئ بتاء التأنيث ورفع السبيل، ولتستبين سبيل المجرمين على أنه فاعل مؤنث، وبالياء والرفع على تذكير السبيل لأنه يجوز فيه التذكير والتأنيث. طيب بارك الله فيك. عندنا هذه الآيات، قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم ينذر الذين يخافون أو ينذر الناس جميعا؟ الله سبحانه وتعالى قال في مواضع وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، وجاءت آيات إنما أنت نذير، وآيات تنص على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينذر، يعني ينذر الخلق جميعا، ينذر الكافر والمؤمن. لكن هذه الآيات يعني أمثالها كثيرة، مثل أن القرآن هدى للناس، وجاء في آيات أنه هدى للمتقين. فمثل هذه الأشياء يسمونها ما توهم التعارض، فكيف نجمع بينها؟ هل هو هدى للناس ولا هدى للمتقين؟ نقول القرآن هدى للناس جميعا، لكن المنتفعون المستفيدون هم المتقون. هنا وأنذر به الذين يخافون، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ينذر الخلق جميعا، ينذر الكافر والمؤمن، لكن جاءت الآية هنا بتخصيص أنه ينذر الذين يخافون لأنهم هم المنتفعون، أو لأن السياق يعني يدل على ذلك. يقول وأنذر به، بأي شيء؟ بالقرآن، بالوحي. أنذر بهذا الوحي وأنذر بهذه الآيات التي تنزل عليك، أنذر به الذين يخافون. قال هنا قال الإنذار عام لجميع الناس، وإنما خص هنا بالذين يخافون لأنه قد تقدم في الكلام ما يقتضي اليأس من إيمان غيرهم. يعني كان يقول خص الله بإنذار الذين يخافون لأن هؤلاء لما أنذروا ما قبلوا، فلما يعني قال يؤس منهم، يؤس من إيمانهم وانتفاعهم، وجه الخطاب للخائفين أو وجه الإنذار للخائفين. قال لأنه ينفعهم الإنذار، الذين يخافون ينفعهم. وهذا مثل قول تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، منذر من يخشاها، يعني تنذر الذي يخاف، الذي يخاف. طيب قال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قل هذه الجملة حالية، الجملة حالية من أي شيء؟ قال يحشر. قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم حال كونهم ليس لهم ولي ولا شفيع أو استئناف لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي. يقول هذه نزلت في ضعفاء المهاجرين في مكة. قال المستكبرون من أهل مكة الكفار يا محمد إن أردت أن نؤمن ونستمع لما تقول فاطرد هؤلاء من مكانك. وهذه المقالة ليست يعني جديدة، قالها من الأمم، يعني من قوم نوح قال أنا أؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني ليست جديدة. هذه عادة المتكبرين لا يقبلون أن يجلسوا مع الضعفاء. فلما قال هؤلاء الكفار اطرد يا محمد هؤلاء الضعفاء كبلال وصهيب وياسر وهؤلاء الضعفاء، قال الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما معنى يدعون ربهم الغداة والعشي؟ قال المؤلف أن هذه الصلاة أول ما فرضت، السلام ورحمة الله، هذه الصلاة أول ما فرضت كانت صلاتين، صلاة في الصباح وصلاة في المساء، لكن هذا يحتاج إلى دليل. يعني لم ينقل يعني بالنص الحديث الصحيح أن أول صلاة كانت صلاتين. من المعروف أن الصلوات هي خمس، كانت أول ما فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة كما في قصة الإسراء والمعراج، ثم خففت إلى 5 صلوات. طيب، ولكن نقول نحن هنا، طيب إذا قلنا إن 5 صلوات، ما معنى بالغداة والعشي؟ الغداة أول النهار والعشي آخر النهار. طيب كيف؟ نقول إما أن يراد بها الدعاء مطلقا أو العبادة مطلقا أو الذكر، أو يدخل في ذلك الصلاة، لأن الصلاة جاءت في القرآن الكريم، صلاة الصلاة الخمس جاء النص بها في مواضع كثيرة، مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وغيرها، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وغيرها، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هذه كلها نص على الصلوات الخمس، وهذه تحمل على أن المراد بالغداة هي صلاة الفجر، والعشي صلاة الظهر والعصر، لأن الظهر تجمع إلى العصر، ولأن العشي يبدأ من الظهر، فيكون الله عز وجل ذكر صلاة النهار التي هي الفجر والظهر والعصر، وأما العشاء قد تذكر في مواضع أخرى مثل وزلفا من الليل وغيرها. هذا إذا حملنا على هذا المعنى، وممكن حملها ما لا يمنع، وبعضهم يحملها على أنه إذا ذكر أول الشيء وآخره يدخل فيه الجميع، هذه يدخل فيه الجميع، مثل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس يعني الفجر، وقبل غروبها يعني العصر، ويكون ما بينهما داخل، مثل لما أقول لك الآن أنا منحتك هذه الأرض من هذا الجار إلى هذا الجار، ليس معنى أن لك الطرف هذا الطرف هذا، كلها واضح لك كلها مساحة، مثل أي يعني، فيكون هذا مثل لما أقول لك مثلا يعني مثل هذه الأمثلة تدل على أن ما بين الطرفين داخل، ما بين الطرفين داخل، فهذا يمكن يوجه. طيب يقول، شوف هذه، يقول هنا يدعون ربهم، ما معنى يدعون؟ هل هو الدعاء ولا العبادة؟ هذه مرت على معنى قاعدة تفسيرية مرت معنا الأسبوع الماضي في قواعد الشيخ السعدي قواعد الحسان، أن الدعاء إذا جاء في القرآن بلفظ الدعاء فإنه يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة هو الدعاء السؤال، لما تقول يا رب يا رب يا رب اللهم أني أسألك، هذا دعاء المسألة. دعاء العبادة هو فعل الشيء سواء كان دعاء أو صلاة أو غيرها. فهنا يدعون ربهم بالغداة والعشي يعني دعاء مسألة ودعاء عبادة، يدخل المعنيان. طيب يريدون وجهه، قال هذا يدل على الإخلاص وثناء الله عليهم أنهم لا يريدون إلا وجه الله، وفي هذا إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، لأن الله ذكره فيجب إثباته. لكن يعني إذا قلنا أن هذه الآية تثبت الوجه لله فنثبته زين، ولا يمنع من أن يقصد به معنى آخر، يعني أو يراد به مع ثبوت الوجه معنى آخر وهو الإخلاص. فإذا قلت أنا أريد وجه الله في هذه الصدقة يعني يريد الإخلاص، يريد وجه الله يريد الإخلاص. طيب يقول ما عليك من حسابهم، حساب من؟ حساب الكفار ولا حساب المستضعفين المؤمنين؟ يقول يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن المؤلف رجح أنه حساب المستضعفين، يقول لأن الله سبحانه وتعالى قال في قصة نوح عليه السلام في سورة الشعراء إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، فكأن هذا يؤيد ويحمل، ويمكن الحمل يعني الآية على المعنيين، يعني ما عليك يا محمد من حساب الكفار ولا عليك من حساب هؤلاء الضعفاء، حساب الضعفاء على ربهم وحساب الكفار على ربهم. طيب. يقول وكذلك فتنا بعضهم ببعض. يقول لما يؤمن ضعفاء مساكين ويكفر كبار يعني أشراف، هذه فتنة امتحان، من الذي يؤمن من الذي يكفر. فإذا إذا إذا إذا وجدت من يتبع الحق من الضعفاء والمساكين هذا من تشريف من الله ومنه وتوفيق، وإذا وجدت من الكبار الذين لهم مكانة وشرف في المجتمع وهم لا يتبعون الحق هذا امتحان الله بسبب ذنوبه بسبب إعراضهم. يقول كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا منهم المستكبرون أهؤلاء أي الضعفاء من الله عليهم من بيننا، يعني الله جعل الهداية لهؤلاء الضعفاء تركنا، هذه نظرة من؟ نظرة المستكبرين هؤلاء من الله. رد الله عليهم قال أليس الله بأعلم الشاكرين. هؤلاء شكروا، كيف شكروا؟ عرفوا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوها وأقبلوا، فكافأهم الله، كافأهم الله بالمن عليهم بالهداية والاستقامة والثبات. طيب يقول هنا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، هم هؤلاء الذين قال اطرد، الذين قال الكفار اطرد يا محمد هؤلاء. يقول إذا جاءك هؤلاء من المستضعفين كبلال وصهيب وغيرهم وعمار، إذا جاءك هؤلاء فقل السلام عليكم، حيهم وبشرهم بالخير، لا أن تطردهم كما يقول هؤلاء. يقول شوف قال يقول أمر بأن يسلم عليهم إكراما لهم وأن يؤنسهم بما بعد هذا، يعني بعد هذا الكلام الذي جاءهم من المشركين من الكفار ينبغي أن يقابلوا بما هو خير، يعني هم يستحقون السلام والتحية والإكرام. والبشارة بأي شيء؟ بأن الله سبحانه وتعالى كتب لهم الرحمة، قال كتب على نفسه الرحمة بأن يرحمهم، وأنه من عمل منهم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أي إنسان يعمل عملا سيئا أو معصية ولو كانت أكبر معصية ولو كان الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأعظم أعظم ما في أعظم من الشرك والكفر، ومع ذلك إذا تاب العبد توبة نصوحة بأن ندم وعزم على ألا يعود واستغفر وأقبل إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه يغفر، ليس فقط يغفر الذنب بل يغفر الذنب ويتوب على العبد ويقربه. ولذلك في لفتة جميلة في سورة البروج لماذا قال الله سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود؟ قال الودود الذي يحب والغفور الذي يغفر. كيف؟ قال إن الله سبحانه وتعالى إذا وجد من العبد إقبالا حقيقيا وندما على ذنوبه ومعاصيه ثم أقبل إلى الله فإن الله يحبه، ليس فقط مجرد أنه يغفر له، لا يحبه، فيحب التائبين الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب التوابين، يغفر لهم ويبدل سيئاتهم حسنات، وزيادة على ذلك أنه يحبه، يعني زيادة على، يعني لا يمس مجرد، يعني في حال البشر، في حال البشر إذا إنسان فعل مخالفة مثلا أو معصية أو كذا لمن هو فوقه سواء كان سيدا له أو أميرا أو نحو ذلك يعفو عنه يسامحه يغفر له، لكن هل يعفو ويحبه؟ هذه في الله سبحانه وتعالى، هذه في الله سبحانه وتعالى، وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى. طيب قال هنا وكذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها ونشرحها شرحا وبيانا واضحا، ولتستبين سبيل المجرمين. يقول نوضح لكم الآيات ونبينها حتى تعرفوا طريقة الكفار ومنهج الكفار وأساليب الكفار ومكرهم، يعني الله سبحانه كشف لنا كل يعني أن أهل النفاق والكفر والمعاصي وكذا، الله أوضح لنا ولتستبين سبيل المجرمين، هذه على قراءة. وفي قراءة أخرى ولتستبين سبيل المجرمين، في قراءة أخرى ولتستبين سبيل المجرمين، يعني أنت أيها الرسول صلى الله عليه وسلم أو أيها المخاطب، زين، نبين لك الآيات حتى أنت تعرف طريقة الكفار، أنت تعرف طريقة الكفار. فالمعنى يعني قراءتان صحيحتان. عندي بعد وليستبين بالياء، بالياء يقول قرأ الحمزة والكسائي وشعبة، شعبة قرأ شيء ها؟ ولياء بالياء، أي على أنها سبيل ليست اسمها الحقيقي، يجوز فيه التذكير والتعنيف، أي مثل يعني هذه يجوز فيها، يجوز فيها التذكير والتعنيف. والقراءة فيها وليستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، تستبين أنت سبيل المجرمين، على أن سبيل مفعول به. طيب إلى هنا. نعم. وقال بعد ذلك في قوله تعالى الذين تدعون أي تعبدون، قوله تعالى قد ضللت إذا أي الذين لحظة قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون، أيوة تدعون أي تعبدون، شايف؟ إذن الدعاء بمعنى العبادة، بمعنى العبادة، ويدخل فيهم دعاء المسألة، أنه هو الأصل، الأصل القاعدة تقول الأصل ماذا؟ أن كلمة دعاء يدعون دعوت، هذه الأصل فيها أنها محمولة على المعنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة، وأحيانا يحمل على دعاء العبادة وأحيانا يحمل على دعاء المسألة. نعم. وقوله تعالى قد ضللت إذن أي إن اتبعت أهواءكم ضللت، وقوله تعالى على بينة أي على أمر بين من معرفة ربي، والهاء في بينة للمبالغة أو للتأنيث، وكذبتم به الضمير عائد على الرب أو على البينة. وقوله تعالى ما عنده ما تستعجلون أي العذاب الذي طلبوه في قولهم فأمطر علينا حجارة من السماء، وقيل الآيات التي اقترحوها والأول أظهر. وقوله تعالى يقص الحق من القصص، وقرئ يقضي بالضاد المعجمة من القضاء، وهو أرجح لقوله خير الفاصلين أي الحاكمين. وقوله تعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر، أي لو كان عندي العذاب على التأويل الأول أو الآيات المقترحة على التأويل الآخر لوقع الانفصال وزال النزاع لنزول العذاب أو لظهور الآيات. قوله تعالى مفاتح الغيب استعارة وعبارة عن التوصل إلى الغيوب كما يتوصل بالمفاتح إلى ما في الخزائن، وهو جمع مفتح بكسر الميم بمعنى مفتاح، ويحتمل أن يكون جمع مفتح بالفتح وهو المخزون. وقوله تعالى ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب تنبيه بها على غيرها لأنها أشد تغيبا من كل شيء. وقوله تعالى في كتاب مبين أي لوح محفوظ، وقيل علم الله. وقوله تعالى يتوفاكم بالليل أي إذا نمتم، وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأخروي. وقوله تعالى ما جرحتم أي ما كسبتم من الأعمال. وقوله تعالى يبعثكم فيه أي يوقظكم من النوم، والضمير عائد على النهار لأن غالبا اليقظة فيه وغالبا النوم بالليل. وقوله تعالى أجل مسمى أي أجل الموت. أي أنت نقطة أكمل بطويل ولا يعني متوسط. قال وقوله تعالى حفظ جمع حافظ وهم الملائكة الكاتبون. وقوله تعالى توفته رسلنا أي الملائكة الذين مع ملك الموت. وقوله تعالى ثم ردوا خروج من الخطاب إلى الغيبة، والضمير لجميع الخلق. وقوله تعالى قل من ينجيكم الآية إقامة حجة، وظلمات البر والبحر عبارة عن شدائدهما وأهوالهما كما يقال لليوم الشديد مظلم. وقوله تعالى عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قيل الذي من فوق إمطار الحجارة، ومن تحت الخسف، وقيل من فوقكم تسليط أكابركم، ومن تحت أرجلكم تسليط سفلتكم، وهذا بعيد. أو ينبسكم شيعا أي يخلطكم فرقا مختلفين، ويذيق بعضكم بأس بعض بالقتال. واختلف هل الخطاب بهذه الآية للكفار أو للمؤمنين، ورؤي أنه لما نزلت أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فلما نزلت من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، فلما نزلت أو ينبسكم شيعا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون. فقضى الله على هذه الأمة بالفتن والقتال إلى يوم القيامة. قوله تعالى وكذب به قومك الضمير عائد على القرآن أو على الوعيد المتقدم، وقومك هم قريش. قوله تعالى لست عليكم بوكيل أي بحفيظ ومتسلط، وفي ذلك متاركة نسخها القتال. وقوله تعالى لكل نبأ مستقر أي غاية يعرف عندها صدقه من كذبه. قوله تعالى يخوضون في آياتنا في الاستهزاء بها والطعن فيها. وقوله تعالى فأعرض عنهم أي قم ولا تجالسهم. وقوله تعالى وإما ينسينك الشيطان إما مركبة من إن الشرطية وماء الزائدة، والمعنى إن أنساك الشيطان النهي عن مجالسة فلا تقعد بعد أن تذكر النهي. وقوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، الذين يتقون هم المؤمنون، والضمير في حسابهم للكفار المستهزئين، والمعنى ليس على المؤمنين شيء من حساب الكفار على استهزائهم وضلالهم. وقيل أن ذلك يقتضي إباحة جلوس المؤمنين مع الكافرين لأنهم شق عليهم النهي عن ذلك، إذ كانوا لا بد لهم من مخالطتهم في طلب المعاش وبالطواف بالبيت وغير ذلك. ثم نسخت بآية النساء وهي قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب الآية، وقيل إنها لا تقتضي إباحة القعود. وقوله تعالى ولكن ذكرى لعلهم يتقون فيه وجهان، أحدهما أن المعنى ليس على المؤمنين حساب الكفار ولكن عليهم تذكير لهم ووعظ، وإعراب ذكرى على هذا نصب على المصدر وتقديره يذكرونهم ذكرى، أو رفع على المبتدأ تقديره عليهم ذكرى، والضمير في لعلهم عائد على الكفار أي يذكرونهم رجاء يتقوا، أو عائد على المؤمنين أي يذكرونهم ليكون تذكيرهم ووعظهم تقوى لله. والوجه الثاني أن المعنى ليس نهي المؤمنين عن القعود مع الكافرين بسبب أن عليهم من حسابهم شيء، وإنما هو ذكرى للمؤمنين، وإعراب ذكرى على هذا خبر ابتداء مضمن تقدير ولكن نهيهم ذكرى، أو مفعول من أجله تقدير إنما نهوا ذكرى، والضمير في لعلهم على هذا للمؤمنين لا غير. قوله تعالى وذر النبيين قيل إنها متاركة منسوخة بالسيف، وقيل بل هو تهديد فلا متاركة فلا نسخ فيها. وقوله تعالى اتخذوا دينهم لعبا ولهوا أي اتخذوا الدين الذين كان ينبغي لهم لعبا ولهوا لأنهم سخروا منه، أو اتخذوا الدين الذي يعتقدونه لعبا ولهوا لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم يلعبون ويلهون. وذكر به الضمير عائد على الدين أو على القرآن، أن تبسل قيل معناه تحبس، وقيل تفضح، وقيل تهلك، وهو في موضع مفعول من أجله أي ذكر به كراهة أن تبسل نفس. وقوله تعالى وإن تعدل كل عدل أي وإن تعطى أو عفوا وإن تعطي كل فدية لا يؤخذ منها. عندنا قوله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. عرفنا تدعون أنها عن الدعاء، دعاء المسألة، دعاء العبادة، دعاء العبادة. طيب قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قد ضللت قل لا أتبع أهواءكم دل على أنهم أصحاب أهواء وشهوات، وليس لهم يعني ليسوا على حق، بل هم على باطل. قل لا أتبع أهواءكم سماها أهواء لأنها ليست على حق إنما هي على باطل. قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يقول إن اتبعت أهواءكم قد ضللت. طيب قوله تعالى قل إني على بينة من ربي، يقول على بينة أي على أمر بين من معرفة ربي، يعني على وضوح وعلى أمر يعني لا لبس فيه. طيب بين هذه التاء شو تسمى؟ تاء التأنيث ولا تاء المبالغة؟ ما معنى تاء المبالغة؟ تاء التأنيث معروف، يعني تقول هذا كلام بين وهذه كلمة بينة، كلمة بينة لمؤنث وكلام بين ذكر. لكن إذا قلنا للمبالغة ما معنى المبالغة؟ المبالغة في وصف الشيء، لما تقول مثلا علامة، علامة رجل علامة، فعلامة هنا أصلها رجل علام، فدخلت التاء للمبالغة. المبالغة فهو يقول بينة أصلها بين لكن دخلت التاء للمبالغة. طيب يقول على بين وكذبتم به أي بالبينة أو بما جاءكم من الوحي. ما عندي ما تستعجلون به، يقول أنهم كانوا يستعجلون العذاب، يقول إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، يستعجلون العذاب. أو أن ما تستعجل به من المقترحات التي كانوا يقترحونها، كان المشركون يقترحون على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يقولون مثلا اجعل مكة مروجا وأنهارا، اجعل فيها كذا، أزح الجبال عنها. يقول المؤلف هنا الأقرب أن يكون ما تستعجلون به هو العذاب الذي كانوا يتحدون، يقولوا أين العذاب، مثل سأل سائر بعذاب واقع. وتلاحظ المؤلف دائما أو غالبا يذكر الأقوال في التفسير، وأحيانا في الغالب يرجح، قالوا الأول أظهر. طيب يقول إن الحكم إلا لله، يقص الحق، فيه قراءتان، يقص الحق يعني يوضح ويبين، أو يقضي الحق يعني يفصل بيننا. وذكر المؤلف القولين ثم قال وقراءة يقضي أولى. ليش؟ قال لأن السياق في القضاء، قال وهو خير الفاصلين أي الحاكمين. طيب وعنده مفاتح الغيب، ما معنى مفاتح؟ وعنده مفاتح الغيب، قال مفاتح جمع مفاتح، في مفاتيح ما ادري، لا احنا الا احنا قراتنا مفاتح، اي مفاتح، مفاتح الغيب، مفاتح الغيب جمع مفتح وجمع مفتح بالكسر وبالفتح. والمفاتح هي الخزائن. ويقول هنا يحتمل أن تكون خزائن ويحتمل أن تكون مفاتيح الخزائن، لكن الذي يظهر أن المفتاح يجمع على مفاتيح، يجمع على المفاتيح، يمكن يجوز جمعه على المفاتيح، لكن المفتح اللي هي الخزائن، عنده خزائن، مفاتح الغيب يعني خزائن الغيب، هذا الذي يظهر. طيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. يقول ولا حبة في ظلمات الأرض، قال تنبيه على أنها أشد تغييبا من كل شيء. يقول حبة تغيب في ظلمات الأرض يعلمها الله، يقول هذا تنبيه على أن الأشياء الدقيقة يعني لا تغيب عن الله سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يقول هنا يتوفاكم بالليل، ما المراد بالوفاة هنا؟ نقول هي الوفاة الصغرى وهي النوم. وأنت إذا قمت من الليل ماذا تقول؟ تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، كأنها موتة، موتة بس موتة صغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني في منامها. فيتوفى هنا معناه، ولذلك فسروا قول الله عز وجل لعيسى إني متوفيك، ما معنى متوفيك؟ إن الله قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، متوفيك يعني قابضك، قبضة النوم ورافعك إلى السماء. ليست الوفاة هنا اللي هي قبض الروح وموت الموت الحقيقي، لا، لأن عيسى لم يموت، عيسى رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان ولم يموت. طيب يتوفاكم بالليل، قال نعم، ويعلم ما جرحتم، ما معنى جرحتم؟ أي كسبتم. الجرح هنا الجرح مراد به الكسب، سميت الصيود من الطيور وغيرها جوارح لأنها تكسب، الجرح والكسب. ما جرحتم أي كسبتم، قال ويعلم ما جرحتم، ثم يعلم ما جرحتم بالنهار، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الناس بالليل، يعني يقبض أرواحهم في فرشهم ينامون، ثم يبعثهم بعد هذه النومة الموت الصغرى، ثم إذا جاء النهار كل خرج إلى عمله ومشاغله، الله سبحانه وتعالى يعلم ما جرح كل إنسان، أي ما عمل كل إنسان وما كسب من خير أو شر، كل هذا في علم الله. طيب، قال يقضى أجل مسمى اللي هو نهاية الدنيا أو نهاية كل إنسان وهو الموت، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. قال حفظة جمع حافظ، وهي الملائكة، الملائكة الكرام الكاتبين. طيب، قال ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت، يعني جاء الأجل توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الذي الإنسان إذا مات، إذا أراد الله قبض روحه، من الذي يقبض روحه؟ من الذي يميته؟ ملائكة ولا ملك الموت ولا الله؟ طيب، هنا يقول توفت رسلنا، ما قال ملك الموت. أيوة، في سورة السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وفي آيات أخرى يتوفاكم الله، والله يتوفى الأنفس. إيه نعم، وهنا قال الرسل توفت رسلنا، أقول لا تعارض بينهما. الذي الله عز وجل ما من نفس إلا الله سبحانه وتعالى عالم بقبضها، وهو الذي يأمر ملك الموت بقبضها، فالذي أمر هو الذي يقبضها، فالله سبحانه وتعالى. لكن الذي يباشر ملك الموت، ملك الموت وملك الموت مع ملائكة، مع ملائكة، فإذا قبضها، إذا قبض الروح أخذتها الملائكة منه، ملائكة الرحمة معها كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيأخذونها ويصعدون بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء. هذه ملائكة الرحمة للمؤمن، وملائكة العذاب للكافر يقبضونها بسرعة من ملك الموت في كفن من النار وحنوط من النار، ويصعدون بها إلى السماء فتغلق فيها بأبواب السماء فتعاد إلى الأرض. الرحمة إيه؟ كل مؤمن، أي مؤمن في استثناء، يعني هذا الأصل، لأن يعني يا كافر يا مؤمن. طيب، توفت رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله. ردوا إلى الله يعني الخلق، ردوا إلى الله الخلق جميعا، المؤمن والكافر، كل الخلق يردون إلى الله، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. طيب، السؤال هنا، مولى هنا مولاهم، الله هو مولاهم صح؟ هل الله مولى للكافر ولا الله ولي الذين آمنوا؟ طيب، هنا يقول مولاهم، هنا الآية هذه نص على أن الله مولى جميع الخلق الكافر والمؤمن. نقول الولاية نوعان، ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة بمعنى أن الله هو الذي يتولى أمورهم وشؤونهم وحسابهم، وهذا مطلق للكافر والمؤمن. وهناك ولاية خاصة، وهو ولاية النصرة والمعية والتأييد وغيره، هذه خاصة بالمؤمنين، الله ولي الذين آمنوا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، واضح؟ عام الكافر المؤمن، يعني يتولى أمرهم، يعني يتولى شأنهم كلهم وحسابهم كله. طيب، عشان نعرف، مثل المعية، عندنا معية عامة ومعية خاصة. إذا قيل لك وهو معكم أينما كنتم، نقول هذه معية عامة يدخل فيها الكافر المؤمن، ولكن لما يقول والله مع الصابرين، زين، هذه لا، نقول معية خاصة. وهكذا نجد أشياء أحيانا تكون عامة أحيانا تكون خاصة. طيب، قل من ينجيكم، هذا خطاب الكفار، تقرير لبيان تقرير أن الله هو الذي ينجي، وأن الله هو الذي يستحق العبادة، وهذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية أو الألوهية أو العبادة، بأن الذي ينجي من ظلمات البر والبحر وهم يعرفونه هو الله، فيجب عليكم أن تعبدوه، هذا معناه. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ قال طيب كيف ظلمات؟ هل يلزم أن تكون البر والبحر ظلمات؟ قد يكون فيه نور شمس. قال لا، معنى الظلمات هنا أنها أن الشيء مدلهم شديد عليه شدائد، لا يلزم أن تكون ظلمات، قد تكون ظلمات قد لا تكون، المراد بها الشدائد والأهوال. طيب قل من، طيب قال بعدها تدعونه تضرعا وخفية، يعني الكفار يدعونه، يدعونه هنا الدعاء معناه الدعاء الحقيقي، الدعاء المسألة، الدعاء هنا دعاء المسألة، ويدخل في دعاء العبادة، يدعون ربهم تضرع متضرعين له وخفية، أي مخفين لأنهم كفار مشركين، فإذا اشتد عليهم الأرض بدأوا يدعون ربهم، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. يعني اللام هنا لام القسم، تسمى لام القسم، يعني والله والله لئن أنجانا من هذه، من هذا الشيء، يعني هذه، يعني هذه الظلمات والشدائد، لنكونن من الشاكرين، يعني من الموحدين. طيب قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، قل هو القادر، تهديد هذا له، هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال عذابا من فوقكم، قال ما يصيبهم من فوقهم، إما من بالحجارة كما أصاب قوم لوط بالحجارة، ولا بالظلة والعذاب كما أصاب قوم شعيب بالظلة، أو بالريح الشديدة من أعلاهم كما أصاب قوم عاد بالريح، أو الصيحة، فكله جائز. وأما من تحت أرجلهم إما بالخسف ولا الرجفة. قال أو يلبسكم شيعا، يلبسكم يعني يخلطكم، تصبحون شيعا يعني فرقا تتقاتلون وتتناحرون كما هو الواقع. طيب يقول انظر كيف نصرف الآيات ونوضحها نبينها لعلهم يفقهون، وكذب به قومك وهو الحق ولست عليكم بوكيل. يقول كذب به أي القرآن والوحي أو الوعيد، قل لست عليكم بوكيل، قال يعني بحفيظ ومتصدق. قال وفي ذلك متاركة نسختها آية القتال. شلون متاركة؟ ما معنى؟ يعني المتاركة والموادعة بمعنى أنك لا تقاتلهم ولا يقاتلون، وإنما تبلغهم فقط، هذا هو، هذا كان في أول الأمر، يعني في آيات كثيرة حملت على هذا، مثل فاصفح الصفح الجميل، ومثل فاصفح عنهم وقل سلام، فاصبر صبرا جميلا، وأعرض عنهم ونحو ذلك. والصحيح أنها ليست منسوخة بآية القتال، آية القتال في مكانها يعمل بها، وهذه يأتي وقت يعمل بها اللي هي المتاركة، فلا تعارض هنا عشان نقول بالنسخ. طيب وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، مراد بالخوض في الآيات هو الاستهزاء والسخرية بآيات الله، بالقرآن، بأولياء الله، بالنبي، بشرع الله، كل هذا داخل، كل هذا داخل في الاستهزاء. قال إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم لا تجالسهم، وإما ينسينك الشيطان. قال هنا وإما ينسين، أصلها وإن ما، يقول إن شرطية وما زائدة، صحيح أن ما للتأكيد، زين، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم. ولذا أنساك الشيطان لا تجلس بعد الذكر، قال فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يقول هؤلاء الذين يتقون يخافون الله ليس عليهم حساب هؤلاء المستهزئين. قل إذا جئت المستهزئين ولا تجلس معهم، يستهزئون يسخرون، يستهزئون بالله برسوله، لا تجالسهم واخرج عنهم وقم عنهم، وليس عليك حسابهم. طيب ثم قال بعدها وما على الذين يتقون حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. طيب الآن عندنا هذه قضية مهمة حقيقة، يعني تجد بعض الناس إما أنه لا يعرف الحكم الشرعي أو يتساهل أو يتجاهل هذا الشيء. إذا وجدت ناس في مجلس يستهزئون أحيانا بالله برسوله بكتابه شرعه بأهل الخير بأهل الصلاح يستهزئون، لا يجوز تجلس معهم. الآن لك أحد أمرين، إما النصح والتذكير والتخويف لهم ومناصحتهم، وإما مغادرة المكان والخروج عنه. الخروج عنه، أما أن يجلس ويسكت هذا يدخل في الحكم فيكون مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، فحكمكم حكمهم. فالراضي كالفاعل، فاللي جالس ويسكت كأن فاعل. ولذلك قال هنا، قال: ولكن ذكرى لعلهم يتقون، يعني هذه ذكرى تذكير لهم لعل هؤلاء الذين يستهزئون يتقون الله عز وجل ويخافونه. طيب، قالوا هنا بعدها: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. الأصل تقديم اللعب على اللهو في جميع القرآن إلا في موضعين فقط، في الأعراف وفي العنكبوت، بس قدم اللهو على اللعب، وإلا جميع الآيات اللعب ثم اللهو. وهذا هو الأصل، لأن اللعب للصغار، الصغار يلعبون والكبار يلهون، والإنسان وهو في حكم الصغير لعب، وفي حكم الكبير له يلهى بالدنيا، يلهى بالنساء، يلهى بالأموال، يلهى بالشغار كثيرة، فله يناسب الكبار. هذا الأصل. لكن يبقى عندنا ما العلة، ما السبب، ما النكتة في تقديم اللهو على اللعب في الأعراف وفي العنكبوت؟ هذه يعني تبحث في مكانها، إذا مرت معنا تبحث في مكانها. ولا بعض يعني أذكر فيه توجيهات لتقديم هذا على هذا، ولا جميع القرآن كله تقديم أول شيء اللهو ثم أول شيء اللعب ثم اللهو. طيب، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وهذه ترى مهمة جدا، معرفة قواعد اللي يسمونها الألفاظ المتشابهة في القرآن الكريم، معرفة القواعد هذه تريح الحفاظ. أنت تقرأ الآن في سورة الأنعام مثلا، أو في سورة الحديد، أو في أي موضع من القرآن فيه لهو ولعب، وجاء شخص وألبس عليك وانت تصلي قال لك مثلا لهوا ولعبا، أنت ما تلتفت إليه، لأن عندك قاعدة. أيوة، عندك قاعدة أن الأعراف والعنكبوت اللعب هو الأخير واللهو الأول، خلاص ما تلتفت إليه. وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ولهوا. طيب، يقول المؤلف نفس الشيء، يقول فيه متاركة وموادعة ومنسوخة بآية السيف. أقول لا، الأصل أن ذر الذين اتخذوا إما لعدم قدرتك لمواجهتهم فتتركهم، أو لأنك بلغتهم فلم يقبلوا منك فتتركهم، ولا تعارض بينها. طيب، وذكر به نفس الشيء، الضمير يعود إلى القرآن، إلى الوحي. وذكر به أن تبسل نفس، ما معنى تبسل؟ قال تحبس وترهل وتفضح، لها عدة معاني، لكن الذي يظهر هو أنها النفس تحبس يوم القيامة، مثل قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني ترهن وتحبس، كل نفس بما كسبت يعني محبوسة بعملها، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ولذلك قال: وإن تعدل، يعني تقدم فداء ما يفك عنها، هذا معناه، فتكون مرهونة بعملها، كل النفس مرهونة بعملها إلا أصحاب اليمين، فقد فكوا أنفسهم بالعمل الصالح. طيب، أن تمسك نفس، شوف قال: وإن تعدل كل عدل، أي تقدم كل فداء ما يقبله. قل أنا أدعو وقفنا عنده. إيه وقفنا عنده. قل أنا أدعو ها. رقم الآية كم؟ قل أنا أدعو 71. يعني آخر شيء 70. 70. طيب نقف عند هذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا وإياكم على الطاعة.